إذن قالوا نقول فيه ما قال نبينا، لا نتكلم فيه لا بآرائنا ولا بمزاجنا ولا بشيء من عندنا، نحن نقول فيه ما علمناه المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو عبد الله ورسوله، كما قال هو نفسه نبي الله عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن هو عبد لله وليس ابن لله وليس هو الله، لأن الله عز وجل كفر من قال ذلك وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. إذن هم لن يجاملوهم في الكفر ولن يقولوا قولهم لينجوا ويبقى عندهم أو عنده في جواره. قال: نقول فيه ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، سنقول فيه الحق وهو الحق، أما ما أنتم عليه هو الباطل، نحن نعلمكم الحق وندعوكم إلى الحق. وهذا من صدق الله صدقه الله سبحانه ونصره جل جلاله تبارك وتعالى. إذا قال له هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم، إلى مريم رضي الله تعالى عنها. في الحال رب العزة ماذا قال سبحانه وتعالى: فأرسلنا إليها واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، وهو جبريل عليه السلام. جبريل له عدة أسماء، من جملة كما قال تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، المقصود به جبريل، يسمى بالروح، يسمى بجبريل، والأمين أمين الوحي عليه السلام. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال معنا أيها الأحبة أن الملائكة لا ترى على صورتها الحقيقية، إذا لما جاء جبريل تمثل لها بشر، هي لم ترى جبريل على صورتها الحقيقية، لأن جبريل لا يراه أحد لا من البشر ولا من الجن، ولا إنما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية مرتين في حياته فقط، صلوات ربي وسلام عليه إلى يوم الدين. ومر معنا في مبحث نزول الوحي على النبي في غار حراء والمسألة التي تتعلق بالإيمان بالملائكة. إذا فتمثل لها بشرا سويا. إذا هو كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، العذراء البتول، البتول المقصود بها يعني منقطعة الشهوة بعيدة عن الرجال أصلا، يعني بعيدة منقطعة عن الرجال، ليس هناك ما عندها رغبة في الرجال وإنما منقطعة لعبادة الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنها، لا شهوة لها فيه، لا ترغب لا في الزواج ولا في شيء من هذا القبيل، وهي عذراء. نجي ذلك قال قومها لما أتت بهذا الصبي، قالوا يا مريم يعني سألوها يعني يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، شوف حتى تكوني مثلها يعني تمام، يعني ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فلما أشرت إليه يعني دلت على هذه المعجزة رضي الله تعالى عنها. إذن كلمته ألقاها المقصود به هذه الكلمة هي نفسها التي قالها لآدم: كن فكان. كلمته التي ألقاها يعني التي قالها لآدم: كن فكان، كن فيكون، علمنا حين خلقه من تراب. فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. ما عدا يعني لا يتجاوز عنه، أو كلامك لا مجاوزة فيه، يعني هذا هو الصدق والحق. أخذ عود قال: لا كلامك لا يجاوز هذا. هذا هو القدر الذي عرفناه عن عيسى، أنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم، يعني لا يتجاوز عنه إلا من يقول الظلم في حق نبي الله عيسى بأنه ابن الله أو بأنه هو الله، هذا هو الطغيان بعينه وهذا هو الضلال بعينه، حتى إن الله عز وجل قال: وقول الحق، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. إذا النجاشي على علم وبينة، لما قال هذا القول يعني قولك هذا على حسب هذا القياس، يعني ما جاوزه يعتبر ظلم وتعدي كما يقول النصارى وغير ذلك، إذا وافقه على قوله لأنه هو من أهل العلم بدينه ويعلم طبيعة الأنبياء، فتناخرت بطريقته، تناخرت يعني تكلمت في غضب ونفور، يعني الكلام الذي يخرج من الأنف تناقض، يعني كأنهم لم يعجبهم هذا القول الذي يخالف دينهم، الذي يخالف ما عليه أولئك القول، تمام؟ فقال لبطارقته: وإن تناخرتم والله، تتناخر أو لا تتناخر، أنا الذي قلت هذا هو الصدق والحق رضي الله تعالى عنه. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم سيوم بأرض، يعني الآمنون بلغة الحبشة، بلسان الحبشة، يعني سيوم يعني آمنون. من سبكم غرم، ثم قال: من سبكم غرم، ثم قال: من سبكم غرم، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ثم قال لبطارقته: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. فخرج يعني عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة من عند النجاشي خائبين، وأقام المسلمون عند النجاشي بخير دار مع خير جار، وهو النجاشي رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية جاءت في مسلم بن أحمد ومسدد الحاكم والطحاوي في مشكاة الأثار بهذه الألفاظ وغيرها. طيب، هذه الحادثة أيها الأحبة فيها دروس عظيمة، لا نستطيع أن نستقصيها كلها، لكن لعلنا نأخذ شيئا من جملة يعني هذه الأحداث التي مرت وتم فيها شيء من الشرح، ونحن نذكر هذه الرواية العظيمة. إذن المشركون لحقوا بأهل الإسلام حتى خارج وطنهم وخارج دارهم فرارا بالدين. هذه المواقف التي حصلت مع جعفر بن أبي طالب، مع جعفر بن أبي طالب المتكلم عن المسلمين، يعني الموقف الذي حصل من المسلمين تجاه النجاشي يدل على ثباتهم على عقيدتهم ونجاح النبي صلى الله عليه وسلم في البناء، يدل على ثبات المؤمنين على عقيدتهم، وأيضا هو دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم لله تبارك وتعالى. هم في ضعف ويحتاجون إلى أي شيء ينقذهم، وبالرغم من ذلك لم يداهنوا النجاشي في بلاده في دينه أو في سياسته أو في شيء من هذا القبيل، وإنما صدق الله فصدقهم الله وأنزل عليه وأنزل عليهم نصره سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن ثبات المؤمنين على عقيدتهم، ولم يقولوا والله ما فماش مشكلة حتى في ديننا هناك وجه يقول أن نبي الله عيسى هو ابن لله، هناك وجه يعني فهم يعني تمام، لا يقول هذا الكلام، لم يداهن في دين الله عز وجل. وسيأتي معنا بعض المفاوضات التي حصلت من المشركين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرادوا شيئا من المجاملة، أرادوا شيئا من المساومة. فهؤلاء المؤمنون الصادقون الذين رباهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لهم أن أحكام الله لا تقبل المجاملة ولا المداهنة ولا المبادلة أصلا. علمنا، وسيأتي معنا هذا أيضا في دروس يعني ما وصلت إليه كفار قريش. وهذه الحوادث حصلت، يعني بعض المساومات حصلت في أكثر من مرة، نحن أردنا تأجيلها لنصل إلى من جملة الحوادث المضحكة التي ساومت بها قريش النبي وعمه، هذا ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. انظروا إلى عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه بعقيدته الراس التي تجذرت في قلبه، كيف ثبت وأمه تقتل وأبوه يقتل ولم يجاملهم، علمنا، ولم يبدل دينه عليه رضوان الله، علمنا. أيضا هؤلاء المؤمنون رضوان الله تعالى عليهم تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، الثبات والصبر والإخلاص، وهذه العقيدة تدل على صدق اعتقادهم وصحة إيمانهم وعلى زرع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان زرعا طيبا. ثبتوا وهم في محنة سيردوا إلى قومهم ومهددون بهذا، هل يداهنون ويتاجرون في الدين؟ لا، ثبتوا وعزموا أن يقولوا صدقا، وهذا يدل على ثباتهم على عقيدتهم، وأن لا يجاملوا النصارى أو يداهنوهم في دينهم أو يقولوا لهم كذا وكذا من هنا وهناك حتى يعني يشفقوا عليهم ويتركوهم، لا، بل ثبتوا على عقيدتهم. هو عبد الله ورسول الله وكلمة من الله عز وجل، ليس نبي، عفوا، ليس ابن الله وليس هو الله سبحانه وتعالى. إذا ثبتوا على عقيدتهم وقالوا القول الصدق والحق، فبهذا الثبات أتاهم نصر الله تبارك وتعالى. أيضا مر معنا شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، شفقته على أصحابه ورحمته بهم صلوات ربي وسلامه عليه، وحرصه كل الحرص على إيجاد البيئة والمناخ والمكان الذي فيه أمنهم واستقرارهم وراحتهم. فمن أجل ذلك أشار عليهم النبي المصطفى بالهجرة إلى أرض الحبشة، وما كان عليه الصلاة والسلام ليزج بهم في معارك خاسرة أو في مسائل لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أن يعطي الأعداء فرصة لاستئصالهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على سلامة هذا الرعيل. هو يريد البناء والزيادة مش الخسارة عليه الصلاة والسلام. إذا كان يحرص على الحفاظ على صحابته وعلى المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. أيضا هذا العرض الذي عرضه الصحابة على النجاشي على لسان جعفر الطيار، سيأتي معنا لماذا نقل بذلك في غزوة مؤتة إن شاء الله تعالى. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما تكلم باسم المسلمين أقنع الرأي العام وأبكى النجاشي ومن حوله رضوان الله تعالى عليه. إذا إقناع الرأي العام بأن قضية المسلمين قضية صادقة وعادلة ليس فيها تعدي على الناس حتى يتعدى عليهم ويفروا من أرضهم لأنهم هم المعتدون، إذا اعتدوا وهربوا، لا، بل بين أن قضيتهم عادلة، بين الرأي العام وأقنعهم بعدالة قضية الإسلام بل وكسبهم وفتح أرض جديدة للإسلام في مكان آخر للدعوة إلى الله، لأنهم لما أقنعوا الرأي العام بما عندهم من حجة وبرهان وبيان ضمنوا أرضا جديدة يستقرون فيها وبطبيعتهم يدعون فيها يأملون فيها في دينهم ويفتحون أرضا جديدة للدعوة. وهذا الذي يحبه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن دعوته ليس في قريش وإنما للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. إذن إقناع الرأي العام بعدالة قضية الإسلام وأيضا كسب الرأي العام ليكونوا في صفوفهم وفتح أرض جديدة أيضا للدعوة. وجود ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، ووجود صهره عثمان بن عفان وابنته رقية رضي الله تعالى عنها في مقدمة المهاجرين دليل على أن ألصق الناس وأقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتجشمون ويقتحمون المصاعب وهم في أول الصفوف، لا أن يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم حماية ويترك الناس الذين لا قرابة لهم يعني يحصل لهم ما يحصل، يعني يحمي قرابته وجماعته عليه الصلاة والسلام ويكون في معزل من الأذى ويترك الناس يعني في مواجهة مع الكافرين وفي استئصال وغير ذلك، بل كان أقرب الناس إليه وألثق الناس إليه ابنته وصهره وابن عمه وهم في مقدمة المهاجرين وهم الذين شقوا هذا الطريق وشقوا هذا المصاعب. زد على ذلك حجتهم أقرب من غيرهم، هم الذين يدافعون عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء عمي وقرباته وابنته إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وأنتم تعرفون أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسط الأنساب وأشرف الأنساب، وكذلك الأنبياء تبعث في نسب، وجعفر بن أبي طالب كان من نسب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حجته ستكون أقوى وأوتي من الفصاحة والبيان والبلاغة ما سيأتي معنا في هذه الدروس. أيضا مشروعية الخروج من أرض الوطن والفرار بالدين إذا كان الإنسان يفتن في دينه، بل ذكر الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباب شرح البخاري بين وجوب ذلك بضابط أن يفتن الإنسان في دينه، يعني يعلم من نفسه أنه سينقلب على عقبه وسيرتد بعد الإسلام، إذا علم من نفسه كذلك وجب عليه أن يغير بيئته. وهذا الذي حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حصل، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يفتنوا في دينهم فاذن لهم بالهجره فرارا بالدين، يعني من اجل الدين لحمك ودمك تمام وحياتك وقلبك وكل شيء، ما دام ان هذه البيئه ستفتنني عن ديني. وتعرفون حديث الرجل الذي قتل 99 نفس لما سال العابد فلم تعجبه الفتوى كمل به 100 ثم سال عالما افتاه وقال له من يحول بينك وبين التوبه، ثم قال اذهب الى ارض كذا وكذا. وهذا في بيان فضل العلم وكيف ينير عقل العالم لينفع الانسان. سالوا عن التوبه يجيبوا عن التوبه وانتهت القصه، لا، فضل العلم زاده فائدة أنقذت حياته في طريقه توفاه الله. إذ كذلك اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب لم يفعل خيرا قط. أشمل خير يقتل 100 نفسا، مش 10 20 30 40 70 80 100 ويمشي، هي نفس واحدة خراب بيت يعني. فمن ذلك 100 نفس اختصمت فيه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، قالت هذا جاء هذا ما فعل خيرا قط. قالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا، فأوحى الله إليهم أن قيسوا بينه وبين أرض التوبة وبين أرض السوء، فوجدوه أقرب في رواية بشبرها إلى أرض التوبة فقبضته ملائكة الرحمة. هذا بفضل فتوى العالم وفضل العلم كيف ينير للناس طريقه، كما جاء في الأبيات الجميلة إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، إنهم على الهدى لمن استهدى، لمن طلب الهدى والطريق والرجاء، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء يدلونه، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهدون لأهل العلم أعلى. المهم ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ أنه أمره أن يغير بيئته، كان يقول له لك توبة، فإذا بقي على البيئة التي هو فيها صحبة السوء والمخدرات والخمر ومش عارف إيش والزنا سيعود مرة أخرى، لكن ينبغي أن يغير بيئته حتى لا يفتن ويعيد الكرة مرة أخرى. فقال إذا من أرض كذا غير بيئتك، غير صحبتك، غير المكان الذي أنت فيه حتى لا تفتن وتعود مرة أخرى. نجد ذلك من علم من نفسه أنه سيفتن في دينه في أرض من الأراضي في بلد من البلدان، سيفتن ينطلق على عقبيه، يعني سيرتد أي شيء، سيبيع دينه تمام ويعود مع الناس. إذا علم من نفسه وجب عليه تغيير البيئة، وجب عليه أن يهاجر كما حصل لأهل الإيمان خاصة، وهم يعذبون يقتلون يحصل لهم ما يحصل، ربما يعذب، وكثير من ضعفة الإيمان يعني ربما يهدد بماله، ربما يهدد بمنصبه، ربما يهدد بشيء من مكان ينقلب ويترك، يقول هذا المشروع إذا لم يأتني بشيء نغير، مشاريع كثيرة تمام نغير، مشروع الإسلام هذا لا ينفع تمام، لأنه يأتي بالبلاء ويأتي بالبلاء وبالمشاكل، يلا نغير مشاريع أخرى تمام حتى نأمن وحتى نعيش مستقرين ومطمئنين إلى غير ذلك من هذه الأشياء. في من الناس من يرتد على عقبيه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن كقطع الليل مظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عرض من الدنيا بسبب الدنيا، يعني يشتري دنياه بآخرته، هذه الدنيا يشتريها بالآخرة ليشتري الدنيا، أيوة بعدين في الآخرة ايش عندك؟ ما عنده شيء، باع آخرته بدنياه والعياذ بالله، هذه زائلة، هذه الباقية اشترى بها الزائل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نبي الله موسى عاد على بني إسرائيل كيف يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عندهم المن والسلوى والعسل يريدون بصل وثوم. الدنيا بصل وثوم. الله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان. ما زلنا سنقف على هذه الدروس أيها الأحبة، أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.